الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسنقف الليلة وقفة مع سورة غافر، وهذه السورة تسمى أيضا سورة حاميم المؤمن لأجل ذكر مؤمن فرعون فيها. وفي قصة فرعون نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه في السماء، لأنها تدلل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء، ولذلك أخذ فرعون هذا الأمر وذكر ما يدل عليه في هذا الطلب، فإنه قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم قال: وإني لأظنه كاذبا. وهذا يعني أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله في السماء وهو يريد أن يكذبه بهذا البحث. والله سبحانه وتعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في السماء، والمقصود بقولنا في السماء أي فوق السماء، فإن كلمة في لا تعني الحلول والظرفية في هذه الآية، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، فالمقصود على جذوع النخل. وكذا في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، ليس المراد منها داخل الأرض، وإنما فوق الأرض وعلى ظهرها. فكلمة في تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى على، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته، بل إن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وفوق كل شيء، فهو الظاهر فليس فوقه شيء، والله سبحانه وتعالى موجود من قبل أن يخلق السماوات والأرض. ومن اللطائف أن هناك من اعتبر أن هذه الآية يراد بها الأهرامات التي هي في مصر، وقالوا إنها هي التي قصدها فرعون وطلب من هامان أن يبنيها له، وهذا القول خطأ تاريخيا وعلميا، فإن هذه الأهرامات من عادة القدماء المصريين، وكانوا يفعلونها على مقاسات متعددة، ويوجد منها أنواع، ويوجد بعض منها في السودان أيضا. هذه الأهرامات إنما هي قبور كانت تعمل يحتفظ فيها بالمومياوات وبما ترك الفراعنة، ولا علاقة لها بالصرح الذي طلب فرعون تشييده من هامان لكي يطلع إلى السماوات. وأهل العلم ذكروا أن فرعون ليس قاصدا حقيقة هذا الأمر، وإنما هذا ليلبس على الدهماء، كما يحصل من الرؤساء يفعلون أمورا حتى يشعر الدهماء أنهم يبحثون عن الحق ويريدون الوصول إلى الأمور بأسباب وبأبحاث، وهم في الحقيقة كذبة، إنما يقصدون التلبيس والتمويه فقط على العوام، وإنما هم على ما هم عليه لا يغيرون شيئا، وليس في اعتقادهم الوصول إلى الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم.